Sì, no, questo è un certo, mi sono scoperto che non si può Arrivo. وفيها وفي الآية مشروعية نذر التبرر والطاعة وأما نذر المعاوضة وأنا مش عارف نذر التبرر والطاعة وهو أن ينذر القيام بالطاعة دون اشتراط وأما نذر المعاوضة وهو أن يفعل الطاعة إذا حصل له كذا من الخير أو سلم من كذا من الشر فإنه نذر قبيح مكروه أو محرم يحمل عليه وعلى ما يشبهه النهي الوارد عن النذر لأنه كيف نجمع بين مدح الله للموفين بالنذر وأنها امرأة عمران نذرت وأن قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وكذا كيف نجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيء إنما يستخرج به من البخيل هذا نهي كيف نجمع بينه فنقول المدح لنذر الطاعة بدون مقابل والذم والنهي للنذر المعاوضة يا رب إذا سويت لي كذا أسوي لك كذا معناه إذا ما سويت لي ما أسوي لك معنى المسألة هذا نذر المقابلة وحدة بوحدة فهذا نذر مكروه ذهب الشيخ ابن تيمية رحمه الله لأنه محرم شدد فيه طيب طب هذا يطول الآن إذا فتحنا موضوع التشبيه التشبيه المقلوب كذا فأنا ممكن نرجع إلى الغد أو نشوف يعني إذا لابد أن نتكلم عنه طب هو الآن طيب لن يقع هو الآن لن يقع النذر لأن أنها أنثى ما يمكن أن توضع معها في بيت المقدس فخلاص بعدين إيش الآن خلاص أصلا هي جالها الولد من غير زوج في قول القرطبي عن الشافعية في قوله تعالى وليس الذكر كل أنثى قالوا قال استدل بعض الشافعية بهذه الآية على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوضع لا تساوي على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوضع لا تساويه في وجوب الكفارة عليها وهذه غفلة من ابن العربي فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به وهذه الصالحة إنما قصدت في كلامها ما تشهد له به بينت حالها ومقطع كلامها. طيب ماشي. بقى في شيء آخر؟ لكن تحدثنا عن إزداد الفروض من الذكر والأنثى. فشوف سؤال الفروض فيها عن تفضيل الذكر على الأنثى. تحدثنا عن الفروق. يا حنا ما قلنا يعني إثبات الفروق لا ينافي التفضيل. ذكرنا التفضيل يا شيخ. هذا مثل ما قلنا أن الأنسب والأفضل مثل ما المسالك هم الرجال. إنما الشيخ أطلق لفظ عام يعني وجه عام تفضيل الذكر على. وهذه هي هذه هي المعركة هنا. قضية ال. يعني ممكن تأخذ تفضيل الذكر من آيات أخرى ممكن يعني من مواضع أخرى لكن ليس الذكر كالأنثى هذا إيش يبين فلذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذه الجملة بيان أن الذكر لا يماثل الأنثى وكأن الإنسان يحدث نفسه ويقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالأعلى وليس الأنثى كالذكر يعني إن هذا هو المتبادل الذهن فهنا ليس الأنثى كالذكر أقرب إلى باب الرأي من وليس الذكر كالأنثى ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبا والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى حتى بالغ بعضهم في التشبيه المقلوب فقال وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح يقول كأن الصباح وجه الخليفة معناه كأن المفروض يقول كأن الخليفة وجه الصباح فيعني هذا راح في المدح وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة يعني حط ذاك الأساس فالصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنيا كأن غرته وبياضه وجه الخليفة وهذه من المبالغة الكريهة في الواقع وقال بعضهم إنه تشبيه على أصله ووضعه وليس الذكر كالأنثى يعني ما في قلب يعني ماشي وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى للذكر لأن التساوي يكون بين شيئين فإذا انتفت المساواة في أحدهما لزم أن تكون منتفية في الآخر فلا مساواة بين الذكر والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه فالأنثى تفوق الرجل في شيء والرجل يفوق الأنثى في شيء لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدون في العمل والأنثى إذا حاضت مثلا لا تستطيع أن تخدم المسجد لأنها سوف تخرج منه ولا تجلس هذا إذا كانت شريعتهم كشريعتنا يعني في منع الحائض من قربان المسجد وأيضا الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو شاق بل هي أضعف من الرجل وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر مما عند الرجل في معاناة الأشغال لا في معاناة المصائب فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل كما هو معروف هذا الكلام في موضوع يعني وقال أيضا صاحب تفسير حدائق الروح والريحان في مسألة القلب هذه قال وليس الذكر كالأنثى أي وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وضعته وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وضعته وقال وفي الكلام تقديم وتأخير والأصل وليس الأنثى كالذكر والمراد منه تفضيل هذه الأنثى على الذكر كأنها قالت كان الذكر مطلوبي لخدمة البيت وهذه الأنثى هي موهبة من الله تعالى وكانت مريم من أجمل النساء وأفضلهن في وقتها كما مر آنفا واللام في الذكر والأنثى للعهد يعني كأنه الآن ممكن يفيد إيش يعني إنه وليس الذكر كالأنثى يعني نحن يعني بنقول مو قلنا إذا كان التشبيه ما هو مقلوب، التشبيه على بابه. طيب، فأنت عادة تشبه، يعني إذا أردت أن تمدح أو إذا أردت يعني أن تشبه التشبيه، طيب العادة إن المشبه به أعلى ولا المشبه؟ أي واحد الأعلى؟ المشبه به، والمشبه أدنى. طيب، فإذا قلت وليس الذكر كالأنثى، فوين المشبه وين المشبه به؟ أيوة، الذكر المشبه وليس الذكر كالأنثى هي المشبه به. طب نحن قلنا لازم يكون المشبه به أعلى، فكيف صار الآن المشبه اللي هو الذكر أدنى والمشبه به الأنثى أعلى؟ كيف هكذا؟ هو حل الإشكال هنا يقول إن الذكر الذي طلبته لخدمة بيت المقدس أقل منزلة من الأنثى التي أرادها الله وهي مريم. إن مريم يعني الأنثى هنا أعلى من الذكر، أعلى من الذكر، أيوة، لأن يعني أنا أردت خادم لبيت المقدس ذكر، بس طلعت النتيجة أنثى أفضل من الخادم اللي أنا كنت أريده. طلعت هذه يعني يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا أقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وكذا وتاه جبريل وصار مريم عيسى منها وصار نبي، يعني كل هذه الأشياء طلع يعني أن هذه الأنثى أفضل من كثير من الذكور، بل من أكثر الذكور يعني، وأفضل من اللي كانت هي تريده، أفضل من الذكر الذي كانت هي تريده. فهو حلها يعني في قضية التشبيه اللي على بابه من هذا الباب. أما إذا قلنا ادعينا أن التشبيه المقلوب فخلاص يعني سنرجع إلى، فالشاهد هنا وليس الذكر كالأنثى، الأنثى وليس الذكر المعين الذي أنا أردته كالأنثى المعينة التي أنا ولدتها. فالأنثى المعينة التي أنا ولدتها أفضل من الذكر المعين الذي أنا نويته كذا. يصير التشبيه على بابه أن المشبه به أعلى من المشبه. هذه يعني مخرج الموضوع، ما أدري هل هذا يعني نحتاج لكتابته. قال القرطبي: فلما رأته أنثى لا تصلح وأنها عورة اعتذرت إلى ربها من وجودها على خلاف ما قصدته فيها. إيه، بس إذا قلنا وليس الذكر كالأنثى من كلام الله تمشي، إنه وليس الذكر الذي نوته كالأنثى التي أردتها في الفضل والمنزلة والدة عيسى، فيكون من كلام الله يمشي. ليس الذكر الذي، لأن هي لما ولدتها كيف راح تعرف أن مريم أفضل وكذا وأحسن وأعلى؟ من السماء يعني ما ظهرت الآثار. أما إذا قلنا يعني هذا من كلام الله ماشي، وليس الذكر الذي نوته امرأة عمران كالأنثى التي أردتها وقدرت وقضيت أن تكون، لأن هذه الأنثى أفضل من ذلك الذكر الذي كانت تريده امرأة عمران. إيه؟ إيه، بس أنا قاعد أفكر الآن في هذا الإطلاق هل يصح؟ يعني لأن الله يقضي بالخير ويقضي بالشر، وقد يتمنى الإنسان الخير ويحدث شر، فهل الإطلاق كذا يعني يستقيم؟ إيه، أن ما قضاه الله للعبد أفضل مما تمناه العبد على خلافه، هذا الذي أنت تريد أن تقوله. أعيد الكلام الذي تريد أن تقوله، الفائدة وأن على العبد أن يسلم بأن ما قضاه الله له أفضل مما يتمناه لنفسه. ممكن واصبر شو، وأن على العبد أن يسلم بأن ما قضاه الله له أفضل مما يتمناه لنفسه. مما كان يتمناه، يعني مما كان، يعني هو يريد، ما هو يتمنى كذا عموما، لا. وأن على العبد أن يسلم، طب اكتب هذه العبارة، وأن على العبد أن يسلم، وأن على العبد أن يسلم بأن ما قضاه الله له خير مما كان يتمنى وقوعه، الحين واحد كان يبغاه ذكر طلعت أنثى، واحد كان يبغى يربح قام خسر، واحد كان يبغى ينجح قام رسب، لازم العبد يعتقد أن ما قضاه الله له خير مما كان يتمنى وقوعه. لو جات على خلاف ما يتمنى، لو جاء القدر على خلاف الأمنية، لو جاء القدر على خلاف الأمنية، لو جاء القدر على خلاف الأمنية ايش هو تقول؟ ما كنا فائدة مثل في الآية التسليم لقدر الله إذا جاءت النتيجة على غير ما يتمنى العبد، يبقى هذه فيها زيادة، يعني غير التسليم، مو بس التسليم، أنك تعتقد أن ما قضاه الله لك خير مما تمنيته لنفسك وما وقع أو وقع خلافه. فالتسليم يعني مرحلة، وأنك تعتقد أنه هذا أفضل مرحلة أعلى منها، لأن ممكن واحد يسلم بس هو معتقد أنه كان اللي يتمناه كان أفضل، بس مسلم خلاص ما هو معترض، بس يظن أنه هذا كان أفضل، يلا خلاص قضى الله نحن مستسلمين، بس اللي كنا نتمناه أفضل. الحين إحنا مو فقط نبغى يسلم، نريده أن يسلم فقط، يعني إنه ما يعترض على القضاء ليش صار وليش صار، لكن لازم يعتقد أن ما قضاه الله له خير مما كان يريده لنفسه، هذه مرتبة أعلى. طبعا ممكن نقدم الأخ، يعني ممكن نجيب هذه إلى تلك، يعني حتى تصير وراء بعض، فنجي نقول التسليم كذا كذا، بعدين يقول وأن فينا يعني أنه مراتب الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر إيه بس هذه مرتبة عالية ترى قضاء وقدر. هذه أعلى من التسليم، هذه من فوق التسليم، أنك تعتقد أن ما قضاه الله لك خير مما كنت تريده أن يقع. يعني هذه ناشئة من حسن ظن العبد بربه، أن العبد يمكن يقول أنا أمنيتي أني أربح في الأسهم، فراحت في أسهل سافري، فطبعا الآن انزعاج وقلق وزعل. فإذا اعتقد العبد أنها هذه ما لما صارت كذا يعني أن هذا أحسن لي مما لو، فمعناها أنه يعني هذا أصلا معناها ناشئ من وين هذا الاعتقاد؟ من حسن الظن بالرب، أنه ما اختر لي كذا إلا لمصلحتي. لأن بعض الناس ممكن يقول هو كان ممكن يقدر لي أحسن، بس خلاص نرضى باللي قدر. طب بس أنت يعني هذا المقدر الآن هو لك أحسن من، إيش تقول؟ طيب يمكن يجي نحط في ما يستقبل من كلام في في في في كمال مريم. يعني مثلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أنسب يوضع فيه من الآن، الآن الكلام لسه كله في امرأة عمران ودعاء امرأة عمران، ما تبين ما ظهر بعد قضية أفعال مريم وحياة وعبادة مريم وفضل مريم عليه السلام. طيب في سنن الترمذي رحمه الله الحديث باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية. حدثنا محمد يحيى النيسابوري، حدثنا الحجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية. المبارك فوري رحمه الله الشارح إيش قال؟ هو الآن العنوان باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية، إيش يوحي العنوان؟ إيش معنى العنوان؟ إنه يجوز تكون السرية واحد، يبعث واحد سرية بس ما في غيره. الترمذي لما جاب الحديث عن عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، إيش يعني بعثه على سرية؟ يعني هو الأمير وفي تحته ناس، ما راح يكون أمير على ولا شيء أو قائد بدون ناس تحته. فهل يطابق الترجمة الحديث العنوان اللي هو باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية، هل يطابق الحديث؟ لا يطابق. لذلك المبارك فوري الشارح رحمه الله لما جاء هنا قال لا يظهر معنى هذه الترجمة. قال إلا أن يقدر لفظ على قبل سرية، ويقال إن المراد أنه يجوز أن يبعث الرجل وحده أميرا على سرية، هذا ما عندي والله أعلم تعالى بمراد المصنف من هذه الترجمة. وقال في هامش النسخة الأحمدية لا يناسب هذه الترجمة حديث الباب، لأن عبد الله جعل أميرا، معناه في ناس مأمورين تحته ما هو وحده. ليش؟ وله قصة مذكورة في الأصول من أنه قال لرجال السرية أحرقوا أنفسكم إن كنتم تطيعون أولي الأمر فأبوا، فلعل المراد بالبعث وحده بعثه عقيب هذه السرية وحده، والله أعلم. كذا بلغني عن شيخنا، الله أعلم، وجعله أميرا، والله أعلم. طيب، فيمكن يقال يعني إنه جمعا، يعني إنه هو له حادثتان، واحد راح وحده، واحد راح ثانية بعدها راح أميرا على آخرين. ولكن يعني صاحب الـ يعني الـ الكلام المذكور في هامش النسخة الأحمدية جمع بينهما، قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل السرية أولا ثم أرسل قائدها بعدها وحده. واضح كيف هذا يا إخوان؟ ها؟ يقول يعني أنه لعل المقصود أنه أرسل السرية بدون قائد ثم أرسل القائد وحده ليلتحق بها بعد، فتمشي يعني محاولة. طيب، سنكمل الكلام إن شاء الله. تقول السائلة من مصر: امرأة كانت تعمل معلمة الفتيات واستقالت من العمل لوجود مخالفات شرعية وتسلمت مكافأة كبيرة، فاشترت بجزء منها ذهبا وباعته لتقرض أخواتها المعاصرات وتقضي حوائجهن بدون أن تعلمهن أو تعلمهن أنها صاحبة المال، وتريد أن تجعل هذا المال بعد رده متداولا بين الأخوات لتفريج الكروبات، ويكون ذلك خبيئة بينها وبين الله لا يعلمها أحد، لأنه المال الوحيد الذي حصلت عليه من عملها وليس لأحد عليها فيه من نفسي والله، ولكنها عرض لها مرض عارض ستجري له عملية جراحية غدا إن شاء الله، فهل يجب أن تكتب ذلك في الوصية لحق الورثة علما بأنها تملك ذهبا كثيرا غيره الورثة، وتريد أن يكون هذا المال المتداول صدقة لها إن قدر الله لها الوفاء والحياة، فهل تأثم بترك الوصية به؟ الآن هي ما نذرت، هي إيش سوت؟ كانت تسلمت المكافأة، طيب، واشترت بجزء ذهب وباعته لتقرض أخواتها المعسرات وتقضي حوائجهن، وتريد أن تجعل هذا المال بعد رد متداولا لتفريج الكروبات، وتريد أن لا يعلم أحد، طيب، فهي الآن ما نذرت، بعدين أرادت أن تفعل عملية، تعمل عملية، فهل يلزمها أن تكتب؟